إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، زيارة للحي القديم. يا باب أحلامي ومهد فتوني ومثار أفكاري ونبع فنوني، أرأيت طفلك كيف عاد محطما طللا ينوء بزحمة السبعين؟ كم ظل يقتحم الصعاب ويرتقي صخر الطريق بصبوة المفتون، واليوم عاد بقية من ضيغم يهتز بين تمرد وسكون. لم تغتصبه الحادثات شموخه وهوى بهيكله مرور سنين. يا باب سدرة قد أتيت، فهل ترى تدري بأنك لم تزل تغريني بدروبك السمر التي قد صاغها زمن تململ من أسى وحنين؟ وبكل دار قد تقادم عهدها أقوت وكانت واحة المطحون، وبكل ما تطوي الملاءات التي أبدين شكي واحتوين يقيني بالأعين النجلاء وهي تميتني من نظرة وبنظرة تحييني. كن الفداء إذا شكوت من الضنا، واليوم من منهن لا تشكوني. يا باب سدرة والهوى بك كامن وصبايا والظمأ الذي يرويني، أترى بناتك مثلما قد كن في عهدي نواضر لؤلؤ مكنوني؟ فالأمهات وكن في وهج الصبا ري الظمي وفرحة المحزون، خلفتهن وغبت إلا صورة أبقى من الآمال في تكويني، وأنا ابن أمسي ما يزال يشدني للأمهات ويستثير شجوني. عذرا بنات الحي، إن جوانحي لما تزل تسمى بكسر جفوني، وبكن من فتن الشباب بقية منهن لما كن في العشرين. يا باب سدرة قد أتيتك عاتبا، فلقد رجعت بصفقة المغبون، أو هكذا يطوى الشراع وتنطفي أقباس عمر كان غير ضنيني؟ وأعود منتكئ الجراح كأنما قلبي يدوس على شفا سكيني. شعر عبد العليم القباني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.